القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبود عبد المبدي محمد بكري المقيم في الجبيلات الشرقية أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: أنا بشتغل عامل في مدرسة الجبيلات الشرقية التابعة للإدارة التعليمية في أبو تشت، مديرية التربية والتعليم في قنا. أنا من المعاقين يا حضرات، عندي إعاقة في رجلي ويدي. المشوار من مكان إقامتي لشغل في المدرسة بيحتاج مصاريف كتير قوي، والجهد اللي أنا بحالتي دي ما قدرتش عليه. اتقدمت بطلب نقل للسيد مدير الإدارة التعليمية من مدرسة الجبيلات الشرقية الابتدائية لمدرسة لطاسنة الابتدائية، لأن مدرسة لطاسنة على طريق أسفلت، يعني هنزل من المواصلات قدام المدرسة. قال لي البيه المدير: يا سلام، حقك، انت عندك ظروفك الخاصة، لازم يبقى فيه انسانيات، خصوصا ان الامر مش هيتعبنا في اي حاجة. ربنا يخلي حضرتك يا سعادة البيه. هات يا راجل الطلب، هات هات، ادي توقيعي اهو بالموافقة. روح بقى على الزملاء في الاوضة الشمال اخر الطرق الشمال عشان يعملوا لك امر النقل. وافق السيد مدير الإدارة على النقلة، ورحت للبهوات وطلعوا لي أمر نقل. وتاني يوم جيت أنفذ لقيت أمر النقل اتلغى. ليه؟ معرفش. رحت للإدارة التعليمية تاني، ويا بهوات، أمر النقل اتلغى ليه؟ قالوا لي: اتلغى وخلاص، اتلغى من غير أسباب، خليك في مدرستك، شايب القرنفل يا صاحبي. اتقدمت بشكوى في النيابة الإدارية فبتشت، وهناك أمر السيد وكيل النيابة الإدارية بنقلي نظرا لظروف الصحية. لكن فاتت الشهور والبهوات في الإدارة رافضين ينفذوا قرار النقل، وأنا تعبان ومش عارف أشتغل ولا عيش. عشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.